الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل الدعاء بين الأذان والإقامة مقصور على من هم بالمسجد فقط؟ وهل الدعاء بين سكتات المؤذن مستجاب؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: المتقرر عند العلماء أن ما ورد من الأدلة عاما مطلقا فالواجب بقاؤه على عمومه وإطلاقه، ولا يجوز تقييد ما ورد عام، ولا يجوز تخصيص ما ورد عاما، ولا تقييد ما ورد مطلقا إلا وعلى ذلك التخصيص والتقييد دليل من الشرع. إذا علم هذا الأصل فلنخرج عليه الحديث الوارد في ذلك، وهو ما رواه الإمام النسائي وصححه ابن خزيمة من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. فقوله الدعاء اسم جنس دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية فتكسبه العموم، لأن المتقرر عند العلماء أن اسم الجنس والمفرد والجمع إذا دخلت عليه الألف واللام فإنها تفيده العموم، فيدخل في ذلك كل ما يسمى دعاء. فإذا كان الإنسان في المسجد فلا جرم أن ودعا بين الأذان والإقامة فلا جرم أنه داخل في هذا الحديث دخولا لا شك فيه. وأما إذا كان خارج المسجد أي في بيته وصار يدعو في بيته بين الأذان والإقامة فإن دعاءه هذا يدخل في عموم قوله لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد دعاء من في المسجد، وإنما أطلق وعمم وقال الدعاء، فالأصل بقاء العام على عمومه والمطلق على إطلاقه. فإذا كان الإنسان في المسجد ودعا بين الأذان والإقامة دخل دعاؤه في هذا الحديث في عموم هذا الحديث، وإذا كان الإنسان في سيارته أو في طريقه أو في بيته أو في مكان وظيفته ودعا بين الأذان والإقامة فأيضا يدخل دعاؤه في عموم هذا الحديث. ومن قيد الدعاء بمن كان في المسجد فقد قيد مطلقا وخصص عموما، وتقييد الإطلاق وتخصيص العموم عندنا لا نقبله إلا بدليل، لأنه خلاف الأصل. والمتقرر عند العلماء أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، والله أعلم.